والمصلحة قد تبينت. قال لهم يعقوب: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، أي عهدا ثقيلا، وتحلفون بالله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم، أي إلا أن يأتيكم أمر لا قبل لكم به ولا تقدرون دفعه. فلما آتوه موثقهم على ما قال وأراد، قال الله: على ما نقول وكيل، أي تكفينا شهادته علينا وحفظه وكفالته. ثم لما أرسله معهم ووصاهم إذا هم قدموا مصر ألا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة، وذلك لأنه خاف عليهم العين لكثرتهم وبهاء منظرهم لكونهم أبناء رجل واحد، وهذا سبب، وإلا ما أغني عنكم من الله شيئا. فالمقدر لابد أن يكون، إن الحكم إلا لله، أي القضاء قضاؤه والأمر أمره، فما قضاه وحكم به لا بد أن يقع. عليه توكلت، اعتمدت على الله لا على ما وصيتكم به من السبب، وعليه فليتوكل المتوكلون، فإن بالتوكل يحصل كل مطلوب ويندفع كل مرهوب. ولما ذهبوا ودخلوا من حيث أمرهم أبوهم، ما كان ذلك الفعل يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وهو موجب الشفقة والمحبة للأولاد، فحصل له بذلك نوع طمأنينة وقضاء لما في خاطره. وليس هذا قصورا في علمه، فإنه من الرسل الكرام والعلماء الربانيين، ولهذا قال عنه: إنه لذو علم، أي صاحب علم عظيم لما علمناه، أي تعليمنا إياه، لا بحوله وقوته أدركه، بل بفضل الله وتعليمه. ولكن أكثر الناس لا يعلمون عواقب الأمور ودقائق الأشياء، وكذلك أهل العلم منهم يخفى عليهم من العلم وأحكامه ولوازمه شيء كثير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.